القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما وموضوع جديد حول أغاني الأب في أغاني السينما المصرية. في البداية بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يمكن قدمنا من قبل أغاني عن الأسرة وخاصة بنستمتع بأغاني عن الأم من خلال الأفلام وخاصة عندما نحتفل بعيد الأم، ولكن موضوع اليوم عن الأب وأغاني السينما المصرية. يا ترى اهتمنا بالأم أكثر؟ فعلا، وطبعا هي تستحق كل التقدير وكل الاحترام، بس برضو لازم يعني نسلط الضوء. والأسرة تتكون من إيه؟ من الأب والأم وبقية أفراد الأسرة اللي هم الأولاد. أو إحنا قدمنا من قبل حلقة عن الأسرة بتضم الأم والأب والأبناء، ويمكن كنا خدنا أغنية يعني بنعتبرها من الأغاني اللي بتأثر فينا جدا، وهي أغنية تعالى لي يابا من فيلم أنا وبناتي للفنانة فايزة أحمد، وقد إيه المخرج صورها تصوير كليب، يعني هو اعتمد على أحداث الفيلم من خلال الأغنية. لكن زي ما قلت حضرتك أن أغاني الأفلام يمكن اهتمت بالأم أكثر، وقلنا كمان من خلال سهرتنا اللي قدمناها عن الأم إيه أهم الشخصيات اللي قدمت دور الأم. عايز حضرتك بقى تعرف السادة المستمعين مين أهم الشخصيات اللي قام بدور الأب في السينما المصرية. زي طبعا مين؟ حسين رياض، يعني عمرنا أولهم يعني. كفاية فيلم رد القلب، يعني ده كان من دعائم الثورة الفيلم ده، ان ازاي الاب الجنيني اللي ربى يعني طلع كواكب المجتمع، ازاي الولد اللي في الجيش الشرطة، يعني كانت يعني ملحمة بيتجسدها الاب حسين رياض. حسين رياض وكتير طبعا، يعني مثلا رشوان توفيق في العصر الحديث وحمدي غيث، يعني الاب كان دايما زي الام بالظبط، مكمل محمد وأمينة طبعا مكمل يعني مثلا ايه لبناء اسره. لازم دور الاب يبقى معمول بشخصيه ممثله فريده من نوعها، كذلك زي شخصيه الام. وما ننساش دور الاب اللي قدمه الفنان زكي رستم في فيلم انا وبناتي، يعني قدم دور الاب بصوره فعلا جميله جدا، وقدم ايضا دور الاب في اكثر من فيلم. كمان يعني الاب كان وراء وجود الفنانين، يعني مثلا كمال الطويل. نبتدي يا دكتورة بفايز أحمد، أغنية تعالى لي يابا من فيلم أنا وبناتي، كلمات مرسي جميل عزيز والحان محمد الموجي، الأغنية الجميلة جدا والمؤثرة جدا. كالعادة هي فايز أحمد يعني مطربة الأسرة العربية، اتكلمت على الأم، عن الأب، عن الأخ، وكذلك عن الزوج، فهي متفردة في أنها أخذ التوكيل الأسرة العربية. إذن أعزائي المستمعين نستمتع بأغنية تعالى لي يابا من فيلم أنا وبناتي. وفي دنيا بعيدة بعيدة حسني وحيدة وحيدة، وفي دنيا بعيدة بعيدة، وانا حدش جنبي من كل حبايبي، وانا حيرة قلبي غير التاني. Yeah. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بأغنية تعالالي يابا من فيلم أنا وبناتي، بنواصل الحوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي وأغاني الأب في السينما المصرية. طبعا المطربين يغنوا للأب ده شيء يعني معروف وكلنا عارفين، لكن الممثلين يعني الغريب إن سعاد حسني بتغني أغنية الأب، رغم أنه ما كانش الفيلم يتكلم عن الأب خالص، هو كان استعراض ضمن فيلم متوحشة أخرج سامي السيف. فكمان محمد هنيدي مؤخرا يعني بيغني أغنية من فيلم عندليب الدقي اللي نجح يعني باهر، وكان التأليف المؤلف الفيلم أيمن بهجت أمر وألحان عمرو مصطفى من فيلم عندليب الدقي إخراج وائل إحسان. فياريت نبتدي الموسيقار كمال الطويل صاحب نغمات أغنية بابا يا بابا لسعاد حسني من فيلم المتوحشة، وهو بيحكي أن وجود والده هو كان سبب رئيسي في دخول المعهد الموسيقي، يعني مجال الفن بصفة عامة. يعني احنا هنعرف تفاصيل الأسرار من كمال الطويل شخصيا. يا ريت. وانا سمعت بأغنية بابا يا بابا من فيلم المتوحشة للفنانة سعاد حسني. والدي اسمه المهندس محمود زكي الطويل، تخرج في الهندسة، ما كانش وقتها كلية الهندسة، كان وقتها اسمها مدرسة الهندسة العليا، مهندس خانة، المهندس خانة مباني، وسافر الى ليفربول، قعد 5 سنين وخد ما يشبه الماجستير ما عرفش او اكتر او اقل في الحالة دي. وكان ايضا من هواياته الشعر، وبالمناسبة يعني بقى اقول كلمتين عن ابويا بقى، مش كده من حقي. ضروري. ابويا كان في الثانوي في مدرسة السعدية، وكان زميله في نفس المكتب او التختة زي ما كانوا بيقولوا الدكتور محمود احمد الحفني والد السيدة لتيبة الحفني. واذكر ان انا علشان ادخل المعهد العالي للموسيقى، انا دخلت بعد الدراسة ب3-4 اشهر، فقابلت العميد كان دكتور الحفني، بقول له انا عاوز التحق بالمعهد العالي، قال لي لا ده الدراسة التالت بقالها مدة دلوقتي ما تقدرش هتمشي مع الاول. وبعدين خلاص يعني قفل الموضوع. فجأة لقيته بيقول لي قول لي تاني اسمك ايه، فقلت له انا اسمي كمال محمود زكي الطويل. قال لي الله، انت ابن المهندس محمود زكي الطويل؟ قلت له ايوه. قال لي هل تعلم ان انا وابوك كنا على تختة واحدة، وابوك الف الغنوة الوطنية يا عم حمزة، احنا التلامذة ما يهمناش السجن ده ولا المحافظة، واخدين على العيش الحاف والنوم من غير لحاف، الى اخر الاغنية المعروفة. ولحنها الدكتور الحفني اللي هو كان طالب، وترافدوا الاثنين سنة في في في في الاغنية التي انتشرت فعلا في ايام الثورة. وكلامك حلقة في ودني، مين يقدر عنه يحودني؟ لازم انت مزاجك تسعدني، لك حبي وفؤادي. أما أنتي بحكي لك اللي علي يا حمسوبة يا حبيبي يا بابا، كتابك كتابك مهبان تجيلك والجنة بابا. بحكي لك اللي علي يا حمسوبة يا حبيبي يا بابا، كتابك كتابك مهبان تجيلك والجنة بابا. ضحكة لو انا بس ماشية كتابة وافكر فيها، يتشجع قلبي ولا يهمه جن ولا ديابة. بس انت تكون راضي عليا، ما في اصل سرية اصل بيا، وسلك في طابور الجمعية والقلب تبين أمنتي. طول عمري هفتكرك وانت راجع من شغلك، وانا بهتف لك بابا جه بابا جه واجري وقبلك. طول عمري هفتكرك وانت راجع من شغلك، وانا بهتف لك بابا جه بابا جه واجري وقبلك. وقتها نرمي هموم العالم على اول كرسي وتبان قدامي بحقيقتك، وبخف صوتك انسان مليان رقة وحكمة، فايت في حياتي كمان نسمة، تديني انا اللقمة الطعمة وتتعشى انت دبالي. بابا يا بابا يا اكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرده سيادة الوالد وابوس الهيالي. للدرجة دي أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذا الحوار للموسيقار الكبير كمال الطويل حول الأب ودوره في حياته، ثم الاستمتاع بكلمات أغنية بابا يا بابا لصلاح جاهين وغناء سعاد حسني من فيلم المتوحشة، نواصل الحوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. حضرتك ذكرت أغنية أخرى حديثة للفنان محمد هنيدي قدمها في فيلم عندليب الدقي. فعلا يعني هي كلمات أيمن باهت أمر، ونركز كل تركيزنا عن أيمن باهت أمر متعلق جدا بوالده باهت أمر، رغم أنه رحل وهو عنده 13 سنة، يعني كان أيمن ملحقش يشوف أبوه، لكن من كلام الناس عن باهت أمر اللي هو كان يعني صالون ثقافي، باهت أمر ده صاحب فضل على العديد من الفنانين وكان فتح بيته لكل الناس، فكان طبعا أيمن يعني نفسه يلحق قدر من الحنان أكبر. بس 13 سنة يعني ممكن نقول ان هو قضى معاه طفولة كبيرة، يعني مرحلة الصبا بالضبط. كان جديد بالذكر ان ايمن باهت قمر يتكلم عن الاب من خلال اغنية مين حبيب بابا لمحمد هنيدي والحان عمرو مصطفى واخراج المخرج وائل احسان. نستمتع بهذه الأغنية لمحمد هنيدي مين حبيب بابا من فيلم عندليب الدقي، ونواصل حوار بعد ذلك مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية من فيلم عندليب الدقي مين حبيب بابا لمحمد هنيدي، ألحان عمرو مصطفى والكلمات لأيمن بهجة قمر، والفيلم من إخراج وائل إحسان، بنواصل حوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أستاذ محمد، في أغاني بتبقى للأم ولكن بيذكر فيها الأب، زي مثلا الفنانة نازك من فيلم كل دقة في قلبي، وكان معاها الفنان محمد فوزي، قدموا أغنية جميلة جدا للأسرة كلها. هو كمان مناسب ان احنا نسمعها عشان نرضي الطرفين الاب والام، فلازم الاب والام يجتمعوا في اغنية واحدة. وطبعا للمطور دائما وصاحب الافكار المتجددة محمد فوزي لالحانه وغنائه مع المطربة الخجولة نازك وكلمات عبد العزيز سلام، وكان اخراج احمد ضياء الدين. نستمتع بهذه الأغنية عن الأم والأب، وهو زي ما قلت حضرتك عماد الأسرة من فيلم كل دقة في قلبي لنازج ومحمد فوزي. أحن قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي، وأغلى حب